قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد اخبره ان علي بن ابي طالب دخل على فاطمه وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما. بناء على ان هذا الحديث لم يروه منهم من منع ذلك قال لا يجوز ان اتصرف فيه لانها ليست ملكا له ولا يمتلكها الا بعد العام بعد مضي العام، اما قبل ذلك فيجب عليه ان ينشد، فاذا مضى العام وقد ادى الامانه يعني الانشاد كما امر ولم يكتم ولم يقصر في ذلك فانه يتصرف فيها كما يتصرف في ماله، فاذا جاء صاحبها في وقت من الاوقات وتبين له انها لا وجب عليه ان يدفعها اليه وتكون بيده امانه مثل الامان. هذا الذي دلت عليه الاحاديث السابقه. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيره بن زياد عن ابي الزبير المكي انه حدثه عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل وينتفع به. قال ابو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيره ابي سلمه باسناده ورواه شبابه عن مغيره بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر قال كان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. على المغيرة والمغيرة ضعيف، ولكن هذا أمر اتفق عليه مثل السوط والحبل فإنه لا تتبعه همة أبساط الناس، ومثل هذا ما يوجد يأخذه، وقد سبقت الأحاديث الصحيحة مثل التمرة إنها ما تنشب وإنما يمتلكها صاحبها يعني الشيء القليل الشيء القليل ينتفع به. قد مضى حديث في أول الباب أن أحد التابعين وجد سوطا كان معه، كانوا في غزاة في سبيل الله، فقال صاحبه دع تابع، قال لن أدع بل آخذه وانتفع به، فإن وجدت صاحبه دفعت به. ثم إنه يقول وفق أني حججت فالتقيت بأبي بن كعب فسألته فقال قد أحسنت يعني ليس خلف السوط ولم تدع قد أحسنت، ثم ذكر له القصة التي مضت كون أبي وجد صرة من ذهب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها عاما، فهذا دليل على أن السوط يمتلك ومثله الحبل وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تتبعها الهمم، وإذا سبقت تركت ما يذهب الإنسان يطلبها ويبحث عنها، مثل هذا إذا وجدها الإنسان أخذها وامتلكها. قال حدثنا مخلد بن خويلد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. اختلف العلماء في الغرامات هذه، يقول ما صح فيها حديث إنه كونه يغرم الشيء ومثله معه، وإنما الأحاديث فيها كلها فيها مقال، كذلك الحديث الذي مر في الصدقة في الزكاة من منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر مال وشطر مال ما صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالأموال بأخذ الزيادات، فمن العلماء من منع ذلك، ومن الذين قالوا أن هذه الأحاديث مجتمعة تدل على أن لها أصل، قالوا إن هذا من باب التعزير، من باب التعزيرات، والتعزير يوكل إلى الحاكم، فإن رأى فعل، رأى أنه أجدى وأنفع للمجتمع ولحفظ الأمن، حفظ الأموال،